إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتي، أقر بأنه الله الواحد الأحد. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأدعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن خطبتنا في هذا الوقت الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا البيت الطيب المبارك تحت عنوان مشروعية النقاب. انبرت الأقدام وتطاولت الألسن وتكلم البعيد والقريب والقاصي والداهي في شعيرة من شعائر الإسلام، والأمر يشنح لدلالات الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة لا بالأهواء. إلا أن معارك وهمية بسيوف ورقية وبأساليب دنية ارتفعت وظنت أنها ستمحق الشعوب، إلا أنها ترتد فتعود في حلوق أصحابها، لأن الباطل لا يستقر. حرب على الفضيلة من هنا وهناك، ما رأيناها أبدا في المتشبهات بالرجال ولا في اللائي يلبسن البنطال والقميص ولا في اللائي يلبسن الضيق من الثياب، ولا حتى في التي تلبس الشورت أو المايوه، أو حتى في الراقصة العارية التي تحرم سواكن الذئاب. ما قال لسان هؤلاء ولا طعن أحد في هؤلاء يدعون أن ذلك من باب الحرية الشخصية. أية حرية؟ والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقضى، ولا بد من السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حروب وهمية ومفتوحة مخالفات عقدية وحكمية نراها ظهرت في الآونة الأخيرة ومرت بمراتب ودرجات. الأولى أي المرحلة الأولى تحت ما يسمى بالحرية، وأن الحرية تقضي بعدم اللقاء، تلك إذا قسمة ضيقة. الأصل في الحرية المضبوطة بضوابط الشرع أن نجرم وأن نحرم التبرج والسفور. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه ومسلم في صحيح صنفان من أهل النار لم أرهم، صنف يضربون الناس بصياط كأذناب الفقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات عاريات أي ترى الواحدة تلبس الثياب إلا أنها كالعارية، لأنها جعلته ضيقا يبرز مفاتنها، أو لأنها لبست القصير من الثياب فكشفت عن شعرها وكشفت عن صدرها وكشفت عن يديها وكشفت عن رجليها وخلعت الحياء من بدنها. نساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن، ترى الفتاة وهي تلبس البنطال الجنزة او القصير من الثياب تحرك سواكن الذئاب، ولا نرى امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولا يستجاب له. انفلونزا الخنازير تأتي غضب ادعو ولا يستجاب، انفلونزا الطيور ثم يتحدثون عن انفلونزا الحصان وما شابه. كونوا على قدر المعركة التي اوقدتموها ضد ملك الملوك ورب الارباب. عاريات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال، مائلات مميلات كأذنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا كما أورد مسلم وعند الترمذي، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وأيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والحديث الثاني لعن صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، تلبس القصيرة وتلبس البنطالة وتمضي هكذا، هي ملعونة، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. إلا أن الموازين قلبت، صارت صاحبة القضية المتأسية بأمهات المؤمنين صارت هي المجرمة المجرمة، وصارت العارية الفاسقة المائلة المميلة هي الإنسان، هي المطلوبة لها من كل شيء. حقا نعيش السنوات الخدعة. من حديث ابي هريره كما ورد في صحيح سنن ابي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب. هذا الذي مثلا يقول إن الشعيرة عادة وليست عبادة وأنها دخلت مجتمعنا من 30 أو 40 سنة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: تافه يتحدث في أمور العامة. التافه يتحدث في أمور العامة. ولذلك كانت المرحلة الأولى التي تدور على الحرية الشخصية جائرة، لأن حرية الموحدين مضبوطة بضوابط الدين، وإلا لصارت الحرية فوضى. أعطيكم مثالا على ذلك: لو أننا أعطينا الحرية الزائدة لما يسمى بالمعارضة وأحزاب المعارضة، لرأيت هؤلاء قد أتوا بالأعداء على ظهور الدبابات وأكلوا على كافة الموائد من قبل هؤلاء، كما حدث في العراق وفي غيرها من سائر البلدان. لكن الحريات إذا ضبطت بضوابط الدين لا يستطيع الطابور الخامس أن يدخل الأعداء بلدنا أو أرضنا. إذن الحرية تقضي بتكريم المنقبات الطاهرة البريئات وبتجريم السافرات المجرمات المتبرجات. المرحلة الثانية: قالوا: نحارب النقاب لبشاعته. انظر، فهذه امرأة تتعرض للفتوى وتقول: انني اذا رأيت منتقبة في الطريق ارتعد بدني واشعرت جسدي لاني اراها كالنعش. انظر، حتى ولو رأيت نعشا علامة الاقشعار وعلامة تبلد، هذا ان بدنها يرتعد، ان جسدها يقشعر من رؤية المنقبة. نعم، لماذا؟ لأن الرذيلة لا يمكن أن تتحمل الفضيلة، ولأن الظلام لا يتحمل النور، ولأن الباطل لا يتحمل الحق، ولأن الهوى لا يتحمل الدليل. هذه كلمة. إذا لو رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو رأيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، او رأيت حفصة رضي الله عنها وارضاها، لاقشعر بدنك. وازواجه امهاته وامهاتنا جميعا كنا يلبسن النقاب بالاجماع والدليل. اقشعار وكلام بذيء. ثم بعد ذلك قال: ان النقاب بدوي. ثم اتهمت امهات المؤمنين بانهن بدويات، وهذا يدل على عدم العلم والقراءة مطلقة، ولم يثبت ان واحدة منهن كانت بدوية. وحتى ولو كن بدويات فهن امهات المؤمنين، هن زوجات النبي في الدنيا زوجاته في الاخرة. اهذا هو الادب؟ اتستطيع مثل هذه أن تقول ذلك في زوجة سلطان أو حاكم؟ لا. ولكن في أمهات المؤمنين حدث ولا حرج. أيوة. المرحلة الثالثة وهي الحالية. قالوا: إن النقاب عادة وليس عبادة، وكنت أتمنى من واحد فقط على ظهر الأرض أن يأتي بضرر أو بأثارة من علم، إني أضبط لساني أضبط جناني وأسأل الله أن لا يطيح اللسان بحرف يضرب أحدا. ولكن حسبي أن أقول لمن قال إن النقاب عادة وليست عبادة، وكأني أذكر غربة الإسلام من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح وابن ماجه والترمذي وأحمد: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الأوزاعي رحمه الله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، إن الإسلام لا ينتهي ولكن ينتهي أهل السنة، فلا يبقى في البلد إلا الرجل الواحد على الدليل. انظر، تقولون عادة ثم عقبوا بقوله: وإن الدليل الذي ننتصر به حسنه شيخ السلفيين. أود أن أقول كلمة من على المنبر: إن أصحاب الفهم السلفي لا يتأتون بأحد من الأشياء، بمعنى أن كل الأشياء ليست لهم عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر. أما المعصوم فهو الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، والقدوة عندنا واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما وأن نتأسى بعلمائنا فإن نحبهم ونأخذ علمهم، وإذا ما كان هناك خطأ رجدناه. وهذا من الفضل عند أهل السنة والجماعة. قالوا إن الدليل الذي ننتصر به حسنه شيخه، يقصدون الألباني رحمه الله رحمة واسعة في حديث أسماء: وإني عاهدت ربي أن أقف على الصواب وأن أصبر في الحب. انظروا معي، لا عصمة للألباني رحمه الله وهو إمام رباني، ولا لابن باز ولا لأحد. الحديث اسمعوه معي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أسماء وكانت تلبس ملبسا رقاقا، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيضة فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذين، وأشار إلى الوجه والكفين. انظروا، لا نريد قصصا، نريد علما حتى نقف به أمام طوفان البار. انظر، الحديث ورد عند واحد من أهل السنة، ورد عند الإمام أبي داود، لذلك أقول انظر سنن أبي داود، انظر المجلد الرابع طبع الدار الحديث الصفحة 60-61، رقم الحديث 4104. حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة وابن دريد أن عائشة قال. انظر، الوليد هو الوليد بن مسلم، إن جاء في الإسناد ولم يصرح بل عنعن فهو مدلس، وهذا ضعف. الوليد ابن مسلم عن سعيد، وسعيد ابن مشهد نزيل دمشق، تركه ابن مهد وابن معين وقال فيه احمد انه ضعيف وغيره. عن قتادة مجلس وقد انعى. عن خالد قال قتادة هو ابن دريد، وخالد ابن دريد لم يدرك عائشة رضي الله عنها وارضاه، وهذا انقطاع في السند. فضلا عن ذلك، انظر معي الى الرواية: الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة، والنقاب او الحجاب فرض على الموحدات في نهاية السنة الخامسة وبداية السنة السادسة. وحكم المتأخر يمسخ حكم المتقدم. ضف إلى ذلك أن أسماء كانت في هذا الوقت تبلغ من العمر 27 عاما، أي أنها كانت امرأة كبيرة، وكان زوجها الزبير وكان يغار، فلا يصح أن يكون هذا. ضف إلى ذلك أن الشاهد الذي أتى به إمامنا وشيخنا وعلامتنا من عند الإمام البيهقي هو شاهد معنعن ضعيف، والغريق لا ينقذ الغريق. ولو تحدثت أكثر ما انتهيت. فحسبي أن نقول إن دليله الذي استندوا عليه إنما هو ضعيف. عادت إلى ذلك قالوا أن النقاب عادة وليس عليه إجماع. انظر، وليس عليه إجماع، ما في إجماع باطل، بل على مشروعيته إجماع. احفظ معي، نقل الإجماع على مشروعية النقاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي حجاب المرأة المسلمة بصفحة 35. الإجماع، الإجماع. ثانيا، نقل الإجماع على مشروعية النقاب الإمام العلامة ابن رسلان، نقله عنه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 277، 277. أيضا نقل الإجماع على مشروعية النقاب الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباب شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة في الحديث رقم 5236. حديث رقم 5236، 5236. ويا عجبا لمن ينكر الإجماع، وإن الإجماع جلي كجلاء الشمس في كبد السماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال الصلاة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أجري في خطبتي هذه حتى أستثمر الوقت، لأني أرى الأحبة بالخارج في الحر وقد امتد الأمر به. أقول وقال إن القرآن لم يشر إلى النقاب لأنه عادة وليس عبادة. قلت باطل، بل ينظر إلى أدلة قرآنية كثيرة، سأكتفي بدليل واحد عليه جمهور المفسرين بالإجماع دون مخالف، في قوله جل وعلا في آية الأحزاب 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الإمام النسفي رحمه الله قالها صراحة بوجوب النقاب من خلال الآية، وفسر الإجماع بتغطية الوجه من فوق الرأس، ثم أتى بالعطف على الإجماع لا على غيره. الإمام الزمخشري رحمه الله أشار إلى الوجوب أيضا، إلى وجوب النقاب من خلال هذه الآية مع تفسير الإجماع بتغطية الوجه. الإمام الطبري رحمه الله جنح إلى ذلك، القرطبي رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام ابن العربي رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام الألوسي رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام البيضاوي رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام الشنقيطي رحمه الله جنح إلى ذلك، الإمام السعدي رحمه الله جنح إلى ذلك. ولو عددت لكم 25 مفسرة في تفاسيرهم إجماع. ولذلك فإن جمهور المفسرين بالإجماع على أن الآية واردة في وجوب النقاب. وإني أسأل، هل بلغ العلم بهؤلاء أن يرتقوا فهما في اتقاء الدليل أكثر من 25 مفسرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تجتمع أمتي على ضلال، وهم أئمة الأمة إجماعا. بعد ذلك لو أتيت بالأدلة من سورة النور ما انتهيت، لأن الموضوع يحتاج إلى سلسلة، فإني أجري. ولذلك قال: والأحاديث لم يرد حديث صحيح يقول بوجوب النقاب. أمضي بكم إلى الحديث الذي أورده الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرة، أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قال: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، كنا نغطي وجوهنا من الرجال. الحديث أورده الإمام الحاكم في المستدرك رحمه الله، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي ولم يختلف في التصحيح أحد. أسلام من طريق فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نخمر، أي نغطي، والخمار بمعنى التغطية، يقال اختمر شيء أي غطية، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمة مع أسماء بنت أبي بكر. والحديث هذا في الموطأ 1240 طبع التنوير، 1240 تنوير، حتى تقف على الحق. بل إن نظرت إلى الحديث الصحيح الذي أورده الإمام البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن عمر: لا تنتقب المرأة أي محرمة ولا تلبس القفازين، انظر، لا تنتقب المرأة المحرمة، دل ذلك على أن النساء ينتقبن ولا يخلعن النقاب في غير الإحرام، ولذلك نهى عن النقاب في الإحرام. استمع، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقيبا على ذلك، قال ابن المنذر رحمه الله صاحب كتاب الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على وجوب تغطية البدن للمرأة وكشف الوجه في الإحرام، لكن إذا كان هناك الرجال أسجلت على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا حتى لا يراها الرجال، حتى في الإحرام تسجل على وجهها دون العقد، أي دون أن تعقد بالخلف. ركز معي، فإن الأمر جد خطير، وإن المتكلم فيه لابد وأن يتقي الله جل وعلا. لنمر على ذلك. أما وللأمان العلمي، فإن الحديث الذي يقول كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أذان الرجال أسجلنا على وجوهنا فإذا ما جاوزنا كشفنا، ضعيف ولا نحتج به. ولذلك لن أطيل عليكم، لأني رأيت أحبة في الخارج ما لهم مكان، فإني سأنهي الخطبة وسأحاول أن أتم بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيرنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا توخصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم الارض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ النقاب والمنتقبات، اللهم احفظ النقاب والمنتقبات، اللهم احفظ النقاب والمنتقبات، اللهم اجعل النصرة لشعائر الاسلام، اللهم اجعلها لشعائر الاسلام، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد شابات المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم ارنا فيهم آية، اللهم سلط عليهم الامراض والاوجاع والسرطان، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اعدنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وحد صف المسلمين، واعد كلمة المسلمين، واجعلها كلمة واحدة لابتغاء مرضاتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا جميعا الى الحق، اللهم اهدنا جميعا الى الحق، اللهم اهدنا جميعا الى الحق، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، واحفظها من الغلاء، واحفظها من اهل السوء، واحفظها من بطانة السوء، واحفظها من علماء السوء، اللهم اجعل مصر كنانة، اللهم اجعل مصر كنانة، اللهم اجعل مصر كنانة، واقم الصلاة. وكان يتعاونوا على الاسم والعدوان. شريط الاخوة خارج المسجد، يعني مفيش شريط تجمع امام المسجد، ومفيش ايضا جمهرة امام المسجد، والاخوة يمسحوا الطريق للناس ان شاء الله. الاخوة لو فين على السلم مفيش يروح على السلم، يمسحوا الطريق للناس ان شاء الله. انت عايز تسمع غيرك، غيرك اي اوراق مش واضح. اصبر يا جماعه، اصبر عشان ده تبع انت يا جماعه. اقعد على النبي، كل واحد يعني يحكي بس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ايها الاحبه في الله، كان لنا ان نتم بعض الموضوع ان شاء الله جل وعلا. اقول ان هذا الظلام ما ظهر ولا طغى الا بسبب فشو الجهل وقلة العلم او زوال العلم. وان شئت فانظر الى هذا الحديث الوارد في صحيح الامام البخاري في كتاب العلم، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا الذي يتكلم في دين الله جل وعلا بما لا علم عنده فيه، أو كان جاهلا بالعلم الشرعي وأقحم نفسه، أو كان جاهلا لا يريد المعرفة، فهذا من سخط الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيم فيما نقله الحافظ: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. المهم، عود على بدء، هؤلاء أتوا بشبه لا تبقى أبدا في عقول التلاميذ. الشبهة الأولى، حيث دعاني الشباب أمس وقالوا لي إن قناة كذا أقامت ندوة على هذا الموضوع، وفيها فلانة، وفيها كذا، وفيها كذا، فتعمدت الاستماع إلى التدليس والكذب الخفيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسمع مثلا هذه التي تقول بالحرف الواحد: المرأة سعفاء الخدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مصلى العيد ومعه بلال على النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما يا رسول الله إلى آخر الحديث. فقالت امرأة سعفاء الخدين. قال أهل. قال أهل. المرأة كشفة أهل. وأود أن أجيب ببساطة. لأن قلاعهم تتناوى أماما لا شيء. العيد هذا كان بعد رمضان الأول. وأنا أسألكم جميعا متى فرض رمضان؟ أجيبون. في السنة الثانية من الهجرة. وكان هذا عيد رمضان. والحجاب ما شرع إلا في نهاية السنة الخامسة وبداية السنة السادسة. يعني جايب لي شيء أو جايب شيء في السنة الثانية قابل أن يشرع هذا وقابل الإيجاب في الحكم الشرعي لهذا. والمعلوم أن المتأخر ينسخ حكم المتقدم. ولذلك هذا دليل لنا على وجوب النقاب بإذن الله جل وعلا. الدليل الثاني قالوا الحديث في الصحيح عليه الجمهور ايتونا. قالوا لما ركب الفضل ابن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة خثعمي شاب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تسأله. فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي يأخذ برأس الفضل يعني يحولها على أساس ما ينظر إليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال شاب وشاب خشيت عليهم الفتنة. أله كشف الوجه. وأنا أقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة كانت محرمة محرمة أي أنها لا تلبس النقاب. وهذا دليل لنا وليس علينا. ركزوا معي جدا. أتوا بدليله مثال أنا بقرع وأجل مش بطول. دليل الثالث قالوا ولا يبدين ها ولا يبدين ايه إلا ايه. قالوا قال ابن عباس أي الوجه وإيه والكفين. الرواية الثانية أي الكحل والخاط. الرواية الثالثة الوجه والكحل والخاط. الوجه والكفين والكحل والخاط. ركزوا معاي ببساطة. بعض أشياخنا من الكبار أخذوا يجعلون تأويلا لهذا وطهما لكن لا. الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل الروايات ضعيفة. يقول لك الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. انظروا عدت إلى الأربع روايات وعدت إلى أقوال المحدثين في الأسانيد الأربعة فوجدت الأدلة الأربعة خاوية أي ضعيفة. خذ معاي. تقول أستاذة جمعية كبيرة بالأمس على الشاشة كبيرة عند نفسها تقول النقاب هذا لم يرد إلينا إلا منذ 30 عاما من السعودية. وإحنا بناخذ ديننا من السعودية. إحنا بناخذ ديننا منين؟ من الكتاب. انتوا الاخرين نايمين. الكتاب ايه؟ السنة. ركز. تقول لي بالسعودية؟ لا. لا لا لا لا. ابدا. ما عندنا هذا الكلام. بل قال الله. قال صلى الله عليه وسلم. فهموا سلف الامة على كذا. شوفوا لك من 30 سنة غباس. وانا اعد اديك ادلة احاديث ورد في الموطأ واللي وارد عند ابن ماجه والوارد في صحيح البخاري واجيب لك حديث النبي نفسه اللي يقول لك لا تنتقد النقاب واجيب لك الايات ولك من 30 سنة. خلت 1400 سنة بقوا 30 سنة. 30. ويجي كاتب هو مشهور عند الناس بانه عظيم وللاسف سقطت عظمته من نظر لما تقاطعت مصلحته وهو من جماعة تتفق مع هؤلاء في هذا الفهم. قال على الجزيرة قال لها ما في شيء اسمه نقاب النقاب، ما أتانا إلا من 30 أو 40 سنة. هذا إيمان في القرآن ده إيه؟ طب من اللي في السنة ده إيه؟ طب من اللي الأئمة الأربعة كلموا فيه ده إيه؟ مثلا من 30 سنة. ذكروني بلطيفة اسمعها كده، وحد الله اللطيفة عجيبة، يا مش أي ضعف شيء يبكي. واحد قاعد يبكي على أبيه، أبو ما هو جاهل، جاهل ما عش حاجة خالص، يا با وش هالخرابين وين صبات. فواحد عائل يعجب الله، يا اخي اتق الله، بسم الله، لا يا ابوي، قال له ده النبي نفسه مات، قال له النبي كمان مات، يا خابا ما يعرف شو في الحاج. هو ده شر البلية فيما يضحك. هي دي يا جماعة، يقول لك جن من 30 سنة وتكتب في جريدة الاهراع وتعمل لي نفسك كاتب كبير. انت استاذ كبير يا اخت الداخل. ولذلك اقول والله متم نوره، ابشروا ابشروا ابشروا، فان مصر ولادة، وان بلدنا حبيبة، ولن تقوم فيها فتنة، وان الدين هو المرفوع باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.